صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من دروس بحثنا فتح الجليل في شرح حديث جبريل، الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الجزء الثالث والأخير من الكلام عن مسائل القدر. كما ذكرنا أن أصل الحديث في سياقه وفي سبب وروده إنما كان في هذه الفتنة التي تولى كبرها رفع رايتها معبد الجهني، وهو أول من تكلم في هذه المسألة في البصرة، وكان ذلك في آخر عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى رجلان من التابعين إلى ابن عمر فذكر له هذه الفتنة فساق الحديث وشرع فيه يرويه عن أبيه فاروق الأمة عمر بن الخطاب، فساق الحديث وكان فيه كلام عن مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ذكرنا في المرة السابقة التي قبلها الكلام عن مسائل القدر، وأن القدر على مراتب أربعة: علم، خلق، كتابة، مشيئة. وذكرنا هذه المراتب الأربعة بشيء من التفصيل، وذكرنا من ينازع فيها إلى غير ذلك. نقول تكاد المصادر التاريخية والتي أيضا ذكرها علماء السنة تكاد تجمع أن أول من تكلم في القدر أي نفيا هو رجل من البصرة يسمى معبد الجهني. لذلك يعني قال أحد السلف أن ما يزيد عن نصف أهل البصرة كانوا قدرية، وهكذا يعني ما يحمل سما يسعى سعيا حثيثا لنشره بين الناس. فالبلاد قد تنعم بعالم يحملها على السنة، وقد تبأس بجاهل ينشر سمه بين الناس. فمعبد الجهني يذكر أنه يعني أول من تكلم في هذه المسألة، وكل من يترجم لمعبد الجهني يقول عنه أنه يعني أول من تكلم بالقدر وابتدع الكلام في نفي القدر. ودرج علماء السنة على تسمية نفاة القدر بالقدرية، فقد يسأل سائل لما يطلق عليهم قدرية وهم أصالة ينفون القدر، أصالة هم ينفون القدر ويقولون لا قدر ولا كتابة ولا علم ولا إلى آخره، وأن الأمر عرف، فكيف يطلق عليهم قدرية وهم نفاة للقدر؟ نقول أن بعض القدرية شغلوا فقالوا لسنا بقدرية، يعني في حوار بين القدرية وبين السني، فقال القدري الذي ينفي القدر يقول لسنا قدرية بل أنتم قدرية لاعتقادكم إثبات القدر، فهذا كلام فيه تشغيب. وإنما يطلق على القدرية رغم أنهم ينفون القدر، يطلق عليهم قدرية لأنهم لأنهم نسبوا القدر إلى الإنسان، فجعلوا الإنسان هو الذي يخلق قدر نفسه، يخلق فعل نفسه، فمن هذا الباب يطلق عليهم قدرية لأنهم نسبوا القدر إلى الإنسان، أن المرأة هو الذي خلق قدر نفسه، هو الذي خلق فعل نفسه، لذا ناسب ذلك أن يطلق عليهم، أن يطلق عليهم أنهم هم القدرية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وعند الحاكم، يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة. حديث من 3 كلمات ولكنه حديث عظيم. القدرية مجوس هذه الأمة. لما؟ المجوس فرقة من الفرق الضالة المبتدعة التي تنكبت الصراط. المجوس فرقة كافرة بوجود الله أصالة. القدرية يدعون أن للكون إلهين، إله للنور وهو الذي يخلق الخير، وإله للظلمة وهو الذي يخلق الشر. فمن هذا الباب فقد شابه القدرية المجوس، لأن القدرية يقولون أن الله يخلق الخير ويقدر الخير، وهذه طائفة من القدرية، وأن الإنسان هو الذي يخلق الشر، فجعلوا إلهين. فكون يعني الذي يقول أن الإنسان يخلق أفعال الشر، فهو في الحقيقة جعل الإنسان إلها من حيث يدري أو قل لا يدري. إذا من هذا الباب فقد شابه القدرية المجوس، ولذا يروى عن النبي الحديث الذي ذكرنا. والقدرية إنما كفروا القدرية الغلاة. طبعا عندنا القدرية مدرستان، عندنا المتقدمون الذين كفرهم السلف نوعا وعينا، المتقدمون الغلام الذين نفوا مرتبة العلم ونفوا مرتبة الكتابة. ولا شك أن الذي ينفي العلم سوف ينفي الكتابة، لأنه ينفي علم الله الأزلي، والذي ينفي علم الله هذا كافر لا يحتاج إلى إقامة حجة. فالمتقدمون من غلاة القدرية ينفون علم الله وينفون كتابته لأفعال العباد، أما المتأخرون فكانوا على سوء قولهم، كانوا أحسن منهم حالا، فأثبتوا علم الله ونفوا أن الله قدر أفعال العباد. الشاهد من ذلك أن كفر القدرية إنما كان من باب الشرك في الربوبية، شرك في الربوبية، لأن الإيمان بربوبية الله أن الإنسان يؤمن أن الله هو الرب المدبر المحيي الخالق الرازق المميت، فالذي جعل مع الله إلها خالقا، أو قل الذي جعل مع الله خالقا آخر، فهذا وقع في شرك الربوبية. كما ذكرنا أن ورد عن أئمة الإسلام كأحمد والشافعي أنهم قال، وغيرهم ورد عن أحمد الشافعي أنهم قالوا: ناظر القدرية بالعلم، المناظرة المحاجة ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا أي بعلم الله فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. بمعنى أنك تأتي إلى هذا الذي ينفي القدر فتحاجه وتناظره، تحاجه وتناظره بالعلم، بعلم الله الأزلي، تقول له هل تقر أن الله يعلم عنده علم أزلي؟ فإن قال لا فهذا قد كفر بالله وانتهت قضيته. وإن أقر بعلم الله نقول ما دام الله يعلم إذن فقد كتب وأراد وقدر، فإقرارك بعلم الله يلزمك ويلزمك في الحقيقة أن تقر بكتابة المقادير، وأن الأمر ليس بأنف بل بعلم الله، بقدر الله، بإرادة الله، بمشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله. وكل هذا قد بني على علمه، على حكمته، على عدله. وما ربك بظلام للعبيد. نعود إلى أصل الحديث، حديث جبريل. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن في آخره، قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وذكرنا هذا في المحاضرة السابقة والتي قبلها. هنا المسألة بس عن بعض الشبهات وبعض تبيين الأمور المهمة. مسألة أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هل في القدر خير؟ نعم. هل في القدر شر؟ نعم. هذا نص عليه النبي ومن قبله في كتاب الله عز وجل. فمذهب أهل السنة أن الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذا العموم في قوله كل شيء يدخل فيه الخير والشر، فكل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا يدخل فيه الخير والشر، النعمة والبلية، الحسنة والسيئة. والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون، وهذه من صيغ العموم، أي والله خلقكم وخلق ما تعملون، فالإنسان يعمل الخير ويعمل الشر، فهذا من خلق الله. وللتنبيه هنا نقول أن هذا الشر الذي نقول أن الله خلقه هذا ليس في فعل الله، الله لا يفعل الشر، إنما هو في مفعول الله. وفرق بين الفعل وبين المفعول، أفعال الله كلها كمال، كلها جلال، كلها بهاء، كلها حكمة، أما الشر فهو في المفعول، أي في المخلوق. فخلق الله لإبليس ليس شرا، وإنما الشر في ذات المخلوق، بمعنى أن الله خلق إبليس وهو يعلم بعلمه الأزلي ما سيكون، وقدر ذلك سبحانه لحكم عظيمة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لتظهر المجاهدة، وأعظم مجاهدة مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أين كانت هذه المجاهدة إن لم يكن ثمة من يوسوس ويغوي؟ مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى. لذلك يقول ابن القيم هو يتكلم عن هذه المسألة، يقول أن أفعال الله عز وجل كلها خيرات، كلها خيرات محض، لا شر فيها. قال لأنه عز وجل لو فعل الشر لا اشتق له منه اسم، ولم تكن أسماءه حسنى، قالوا هذا باطل. ثم قال والشر ليس إلي. لذلك في الدعاء كان الناس يقول والشر ليس إليك. ما معنى الشر ليس إليك؟ هذه على تأويلات وعلى عدة تفسير. الأول الشر ليس إليك أي أنك طيب لا يتقرب إليك بفعل الشر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فهل المرء أن يسرق ليتصدق مثلا؟ ها، الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فالأول تفسير الأول لقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك، فسره أهل الباطل، قالوا الشر ليس عليك، أي أن الله لا يخلق الشر، وأنما هو من فعل ومن خلق الإنسان، لأن كما ذكرنا مرارا وتكرارا ونؤصل هذا الأصل، أن أهل الباطل أهل البدع لا يستدلون بأدلة من الزبور والتوراة والإنجيل، إنما يأتون بأدلة من القرآن والسنة في ظاهرها قد تراها قوية، وفي الحقيقة هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. فالذي يدعي ويزعم أن الشر من خلق الإنسان يستدل بآيات وبأحاديث قوله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قل انظروا، الله جعل الخير من فعله ومن خلقه، وجعل الشر من خلق الإنسان، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وكذلك استدل بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فقالوا هنا الشر ليس إليك، أي ليس من فعلك، وإنما هو من خلق ومن فعل الإنسان. هذا كلام باطل، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن والسنة، وكذلك خير ما يفسر به السنة ما ورد في القرآن والسنة أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، أي لها تفسيرات. أولا أن الشر لا يتقرب به إليك، فالله طيب لا أقول له طيب. التفسير الثاني أي أن الشر المحض ليس من فعلك وليس من خلقك، بمعنى أن الله عز وجل نعم خلق الشر، ولكن خلقه للشر هو شر نسبي. الشر أمر نسبي، بمعنى الله لا يخلق الشر المحض الذي هو سوء من كل وجه، إنما يقدر ويخلق الشر النسبي الذي يكون في ظاهره شر وفي باطنه رحمات ودرجات ورفعة. ألم يقدر الله المرض على العبد وهذا في ظاهره شر، ولكن في الحقيقة بالمرض يرفع العبد عند ربه. وكم من أناس ما بلغت أعمالهم درجات في الجنة ما بلغوها بأعمالهم، وإنما بلغوها ببلاء في ولد، في مال، في مرض، في بدن، في زوجة، بلاءات ترفع درجات العباد في ظاهرها شر ومن باطنها الرحمة. وهذا لا يفقهه إلا من يحسن العلاقة بربه عز وجل. أن تحسن الظن بربك أنه ما قدر عليك شرا إلا لخيرات أرادها عز وجل. الله لطيف بعباده، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، كما ذكرنا لها عدة تأويلات، منها أن الشر المحض ليس من خلق الله، إنما الله إذ يقدر الشر فهذا شر نسبي. ألم يقدر الله تبارك وتعالى وجود إبليس؟ نعم قدر ذلك، ولكن هذا ليس شرا محضا بل شر نسبي، يترتب على وجود هذا المخلوق الذي تخصص في إغواء البشر أن تظهر المجاهدة، أن يظهر أهل الإيمان من أهل النفاق، ليميز الله الخبيث من الطيب. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أيضا كما ذكرنا أن هذه المسألة كما ذكرنا في الشر النسبي. وأما ما يستدل به من الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هنا الحسنة والسيئة كلها من خلق الله عز وجل، من تقدير الله، لأن في نفس الآية قال الله: كل من عند الله. وإنما قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من بلاء فهذا بذنوب اقترفتها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السؤال هنا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هل ينسب الشر إلى الله؟ هل ينسب الشر إلى الله؟ كما ذكرنا أن الله عز وجل قدر الشر وقدره لحكم، والله عليم خبير. فهل ينسب الشر إلى الله؟ حينما تسأل هل الشر ينسب إلى الله، الإجابة من وجوه ثلاثة. الأولى أن نجيب إجابة عامة تشمل الخير والشر. لما تسأل هل خلق الله الشر، الجواب الله خالق كل شيء. فمن باب الأدب مع الله عز وجل ألا يكون هذا الأمر فيه تفصيل، بل ندخله في العموم، الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك الخير والشر، فيدخل في ذلك خلقه الخير والشر. وهذا أيضا هذه هي الأولى، أن نجيب إجابة عامة يدخل فيها الخير والشر. الإجابة الثانية أن بيسموها المبني لما لم يسمى فاعله. لما أقول مثلا في لغة العرب أن مبني للمجهول، قتل زيد، فقتل الذي قتله عمرو، قد نقول قتل عمرو زيدا وقد نقول قتل زيد. فقتل زيد هنا حذف الفاعل، يسمى مبني للمجهول. لكن دوما مع الله لا نقول مجهول، ولكن يقال يبنى لما لم يسمى فاعله، بأننا نحذف الفاعل. مع الفرق هنا بقى نحذف لفظ الجلالة تأدبا مع الله. انظروا إلى أدب الجن مع ربها، الجن تأدبت قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إيش الفرق بين العبارتين؟ لما ذكروا الخير صرحوا أن هذا بإرادة الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، رغم أن الله يريد الشر ويقدره ويخلقه لحكم، ولكن ما بالأدب مع الله عز وجل. فلما ذكروا الخير والرشد صرحوا أن أراد بهم ربهم رشدا، معنى الذي أراد بهم الرشد هو الذي أراد بهم الشر لحكم قد تخفى على العباد، ولكن من باب الأدب مع الله هذا يسمى مبني لما مبني لما لما لا يسمى لما لا يسمى فاعله. وهذا أيضا كما ذكرنا في آية سورة الجن، وأيضا في قصة الخضر. الخضر عليه السلام وعلى نبينا الأنبياء قال وأما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لما ذكر العيب وهذا في ظاهره شر، نسب الأمر إلى نفسه إلى الخضر، رغم أن هذا هو الذي يعني أمره به ربه. الخضر ما فعل أمرا من نفسه من عنديات نفسه، وإنما فعل ذلك مأمورا من الله عز وجل، ولكن من باب الأدب مع الله لما ذكر العيب نسبه إلى نفسه إلى الخاضر، قال فأردت أن أعيبه. ولما ذكر الخير وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. من الذي أراد في قصة اليتيمين؟ من الذي أراد في قصة أصحاب السفينة؟ القصة واحدة والمريد في كلا الأمرين هو الله، ولكن الأدب الذي فعلته الجن تأدب به الخضر مع ربه عز وجل، فذكر في مقام العيب، رغم أن العيب هذا كما ذكرت من قبل هنا مسألة الشر النسبي. هل لما خرق السفينة كان شرا محضا؟ لا، كان شرا من وجه وكان خيرا من وجوه. وإذا الخير هنا أن هذا الحاكم الظالم إذا رأى السفينة معيبة فيها خرق تركها لأصحابها، فكان هذا في ظاهره شرا وفي باطنه رحمات. إذا الإجابة الثانية لما نسأل هل ينسب الشر إلى الله؟ الإجابة الأولى أن ندخل ذلك في العموم، نقول الله خالق كل شيء. الإجابة الثانية أن يحذف لفظ الجلالة من باب الأدب مع الله. انظروا إلى ما ذكرنا مثال ذلك، إيه؟ قصة الجن في سورة الجن، وقصة الخضر، وأيضا في قوله عليه السلام، قول الخليل إبراهيم لما ذكر أفعال الرب به، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لما ذكر الخلق والهداية والإطعام والسقاية نسبها إلى الله. لما ذكر المرض طبعا هذا بقدر الله، قال وإذا مرضت، من الذي أمرضه؟ أليس الله؟ ليس هذا بقدر؟ ولكن المرض لما كان في ظاهره شرا نسبه الخليل إلى نفسه، فقال وإذا مرضت فهو يشفي. وأيضا يستنبط هذا من سورة الفاتحة، الله لما ذكر الإنعام الذي هو خير نسبه إلى نفسه، ولما ذكر الغضب واللعنة وكل هذا بقدر نسبه إلى المفعول بهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لم يقول غير الذين غضبت عليهم ونعمتهم كما قال أنعمت عليه. طلع كده. نعم أيوة. الإجابة الثالثة حينما نسأل عن هذا السؤال هل ينسب الشر إلى الله، ها أن ننسب الشر إلى المفعول، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالشر هذا طبعا أنه بقدر الله، ولكن فعله المخلوق، وكما ذكرنا كل بقدر، كل بقدر. فرع مهم في هذه المسألة، وأيضا من الأسئلة التي قد تطرح أيضا في مسألة هل المرء مخير أم مسير؟ هل هو مخير له إرادة كاملة ومشيئة كاملة يفعل ما شاء، أم هو مسير مجبر على أفعاله؟ نقول لابد قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نحرر المراد بهذا السؤال، لابد من تحرير هذه الألفاظ. مثلا كلمة مسير، هل يقصد بها أن الإنسان مجبر؟ هذا ظاهر اللفظ، لأنه يقول الإنسان مخير أو مسير، فجعل التسيير مقابل التأخير. إن الذي يقول مثلا إنسان مخير أو مسير، إن كان يقصد بالتسيير الجبر أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه مضطر إلى أفعاله فهذا كذب. فالحس والمشاهدة والنظر والعقل والشرع يكذب هذا الأمر. إن كان المراد بقول السائل أن الإنسان مسير أي مجبر فهذا يكذبه الحس والمشاهدة فضلا عن أدلة الشرع. بمعنى أضرب لكم مثلا على ذلك، هل من يذهب إلى مكان ليشرب خمرا مثلا، هل هذا كحال الطفل الذي يجره والده جلبا إلى مدرسة لا يريد أن يذهب إليها؟ رجل يذهب بسيارته إلى مكان يفعل معصية كشرب خمر أو كشرب خمر أو زنا، هل هذا كحال الذي يجره أبوه إلى مدرسة أو إلى مكان لا يريده بالحس والمشاهدة والنظر؟ هل هذا كذلك؟ هل يستويان مثلا؟ فالحس والمشاهدة يدلان على الفرق الشاسع والبون الواسع بين حال الشخصين. فهذا الذي خطأ بخطواته وبذل ماله، والمال مهجة النفس ليفعل معصية، وذهب فركب السيارة وذهب مختارا، تراه بعد ذلك بضعف إيمانه و بضعف إيمانه وضعف عقله يستدل بالقدر. ألا ذهبت إلى مكان طاعة كمسجد أو كعمرة أو كطاعة ثم تستدل بالقدر؟ هذا لعجزك وضعف بضاعتك، إنما استدللت بالقدر على معصيتك، هذا لشهوة، هذا لهوى في النفس. لما لم تذهب إلى طاعة من طاعات الله ثم تستدل بالقدر؟ للهوى وللضعف، ولأن بضاعته في الحجة بضاعة مزجاة ضعيفة، أو أبى إلا أن يستدل بالقدر على معصية الله عز وجل. كما ذكرنا لا يستويان مثلا أنت ذهبت مختارا، ما جرك جرا إلى، لست مكرها بل لست كارها، لست كارها ولا مكرها، ذهبت بنفسك باذلا لمالك إلى مكان المعصية، ما جرك جرا إليها، وما أكرهك على أن تزني ولا على أن تسرق ولا على أن تشرب خمر. وإلا فهذا الذي يستدل بالقدر على المعصية، لما لم تفعل طاعة وتستدل بها على القدر؟ واضح كده؟ إذا هذا معلوم بالحس والمشاهدة، أن الإنسان له حرية، له إرادة، له إرادة. فنعم الله جل قدر ذلك سلفا، بل وكتبه وقدره في علمه الأزلي صلى الله عليه وسلم، بل وكتبه عليك، ولكن هذا لا يسقط عنك الحجة ولا يسقط عنك الحساب، لأن الذي أخبر عز وجل عن إرادته السابقة ومشيئته أخبر كذلك عن مشيئتك، وما تشاءون إلا يشاء الله، فأثبت مشيئة للعبد. نعم هي تابعة ولكنها موجودة. وانظروا إلى هذا المثال، عندنا زيد وهند تزوجا فأنجب عمرا، زيد وهند تزوجا فأنجب عمرا، بدون هذا الزواج، بدون هذا الزواج بين زيد وهند، هل سيأتي عمرو إلى الحياة؟ لا. ومن خلق الثلاثة؟ الله عز وجل. هذا هو الفارق بين إرادتك وبين فعل الله. بمعنى نطبق هذا المثال، زيد كما ذكرنا وهند تزوج فأنجب عمرو، والله خلق الثلاثة، فأنت لك إرادة ومشيئة بهما وقع فعلك، والله خلق الثلاثة، أنت لك إرادة ومشيئة، التحما ونتج عنهما، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، التحما ونتج عنهما فعلك بإرادتك بمشيئتك نتج فعلك، والله خلق الثلاثة. فبدون الإرادة والمشيئة منك لن يقع الفعل. إنسان جلس في بيته حبس نفسه عن معصية الله، هل ستقع المعصية؟ لا، وإنما بإرادة وحرص وحركة منك وبإرادة ومشيئة وقع الفعل، والله خلق الثلاثة، والله خلق هذه الأمور هذه الأمور الثلاثة. فمن يعقل هذا المعنى ويتأمل يستريح كثيرا بغير إفراط ولا تفريط. نعم الله عز وجل جعل أن إرادتك مشروطة بإرادة الله، كما أن وجودك أصلا، وجودك كمخلوق في الحياة مشروط بإرادة الله، فما يتفرع عن وجودك هو إرادتك وفعلك أيضا مشروطة بإرادة الله، وهذا ليس جبرا. لما؟ لأن مطلق أن أنا أنسب إرادة الإنسان إليه هذا معلوم مشهود لا يكذبه الحس ولا العقل، وإنما هو الذي يعني يحمل على ذلك هو الهوى، يفعل يريد أن يفعل ما يشاء من معصية الله ويركب كل فتنة ويقول الله قدر على ذلك. لذلك لما يعني أشكلوا على النبي في الحديث في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة من جنة والنار. فقالوا: يا رسول الله، فلما نعمل إذا كان الأمر قد قضي الأمر على أهل الجنة، قدرهم الله وعلم أسماءهم، وكذلك أهل النار كذلك، فلما العمل؟ ألا نتكل، أي نتكل على ما قدر أزلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. انظروا إلى استعمال الألفاظ الشرعية، كل ميسر، فأنت لست مجبرا ولست مسيرا، بل أنت ميسر. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى أصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، حديث الصحيحين. فهذا أمر والله تراه مشاهدا مشاهدا، أن الإنسان ييسر لما خلق له. ترى إنسانا طائعا محبا لله ورسوله، محبا للخير، فالله عز وجل يفتح له أبوابا يوسل له الطاعة، يجعله محبا لطاعة الله، لذكره، لحسن عبادته، ترى الطاعة ميسرة له، لا يتحمل مشقة في طاعة الله، في ذكره، في حسن عبادته. وعلى الجانب الآخر ترى شخصا آخر، ترى الطاعة ثقيلة عليه، بالكاد يحافظ على الصلاة إن شاء الله، فهذا قد يسر لليسرى. وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مسائل القدر مسائل ليست بالهينة، نحتاج فيها أن نسلم لأمر الله عز وجل. العبد عبده، الخلق خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كما ذكرنا أن مسائل القدر إذا أغلقت عليك لابد أن تركن إلى قواعد مهمة. الأولى: وما ربك بظلام للعبيد، لابد أن توقن في عدل الله، لا يعذب أحدا إلا هو مستحق لذلك، الله لا يظلم أحدا، يحب العذر سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بعد أن تؤمن بعدل الله، أن تؤمن بفضل الله عز وجل، وذلك فضل يؤتيه من يشاء. أن يختار عبدا للطاعة والآخر لغيرها، ذلك بقدر الله، فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ذلك فضل يؤتيه من يشاء. أيضا الأمر الثالث: الحكمة. مع إيماننا بعدل الله، مع إيماننا بملكية العباد، يملكون أصل العباد، أن نؤمن بالأمر الثالث هو الحكمة. الله حكيم، لابد أن توقن في هذا الاسم. الله عجل بحكمته يعلم من كان صالحا للهدى، يعلم ويقدر، ويعلم من كان صالحا لغيرها، كما في الحديث الحديث الضعيف: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، ومنهم من لو أفقرته لأفسده الفقر. وكذلك الشيء بشيء يذكر، من العباد من لو جاءه ألف رسول لم يؤمن، ومنهم من يؤمن بآية. فالقلوب أوعية تختلف في تلقيها للهدى. إلى هذا الحد يعني يقول بفضل الله قد انتهينا من الكلام عن المسائل القدر. وثم بعد ذلك يأتي في حديث جبريل أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إن شاء الله نرجع إلى الأربعاء القادم. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا بهداك، اغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تخزنا ربنا يوم ان نلقاك. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والاخره، اغفر لنا ذنبنا اوله واخره، اجبر علينا نعمك ظاهره وباطنه، وارض اللهم عن الانصار والمهاجره، صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.